الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 48 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله في دولة الكويت، حفظها الله وبارك فيها. ونحن في يوم الجمعة 26 من شهر شوال عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كالعادة نبدأ بالأسئلة الواردة في خدمة الدروس ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: هل قراءة سورة الكهف في عدد من الركعات في المسجد قبل الخطبة والتزام هذا العمل يصيره بدعة؟ الذي يظهر الله أعلم أن قراءة سورة الكهف هي السنة، سواء كانت هذه القراءة في الصلاة أو في خارج الصلاة، فلم يأتي دليل ينص على أنه لا بد وأن يكون خارج الصلاة حتى نقول إن التزام ذلك في الصلاة يصير هذه القراءة بدعة. فالصواب أن قراءة سورة الكهف سنة مطلق، سواء قرأت بها في الصلاة أو قرأت بها خارج الصلاة، قرأتها من حفظك أو قرأتها من نظرك، فالأمر فيه واسع، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ثبت أن عمرو بن معدي كرب ارتد عن الإسلام ثم رجع إليه؟ هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي: هل عمرو بن معدي كرب هو صحابي أو ليس بصحابي؟ فحكى بعض العلماء أنه ليس بصحابي، وفي ديوانه ما يدل على أنه تمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حمله بعض العلماء على أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن إسحاق في مغازيه وعليه الأكثر أن عمرو ابن معدي كرب وهو فارس العرب من الشجعان الذين قاتلوا في حروب الفتوحات زمن أبي بكر وعمر وعثمان، أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكره ابن إسحاق. ومعروف أن الأصل في ما يذكره ابن إسحاق في المغازي هو الإرسال، فيحتاج إلى إثبات. وأنه لما رجع إلى اليمن وسمع بموت النبي صلى الله عليه وسلم أنه ارتد، وهذا ذكره حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. لكن بالاتفاق، سواء قلنا أنه أسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، بالاتفاق أنه رجع إلى الإسلام كرجوع كثير من المرتدين، وحسن إسلامه وقاتل تحت لواء سعد بن أبي وقاص في القادسية، وتحت لواء خالد بن الوليد في عدة من المعارك، وكان فارس المسلمين. بل أعظم من ذلك أن كثير من الصحابة كانوا على الكفر ثم الحمد لله أسلموا وثبتوا على الإسلام حتى أثنى الله جل وعلا عليهم. يقول السائل: هل يجوز أكل لحوم الضأن على شكل كبسولات وهي لم تذبح بالطريقة الشرعية، وتحتوي هذه الكبسولات على كبد وقلب الضأن؟ لا يجوز، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا يجوز أكل أي شيء من الشاء أو من المأكول لحمه ما لم تذبح على الطريقة الشرعية الصحيحة، فسواء كان هذا الأكل مشوية أو كان مرقا أو كان على شكل كبسولات أو كان مجففا مقددا أو إلى آخره، فلا يجوز أكله ما لم يحصل عندنا يقين أو غلبة ظن أنه مذبوح على الطريقة الصحيحة. يقول السائل: الوالد عنده بيت في السعودية وتوفي رحمه الله، وتوفيت الوالدة بعده بكذا سنة، وعندنا أخت من أم، هل تشاركنا بالميراث من بيت الوالد اللي في السعودية من نصيب الوالدة أم لا؟ طبعا لما توفى والدهم فإن الأم لها السدس لوجود فرع الوارثين، ولما توفت الأم، هذه الأم لها أبناء من هذا الرجل ولها بنت من غير هذا الرجل، فالبنت لها نصيب من ميراث أمكم. فإذا أمكم لها نصيب في البيت الذي لأبيكم في السعودية، فكذلك هذه البنت لها نصيب في نصيب أمها باتفاق العلماء وإجماعهم. فينبغي أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. لا نقول كم تأخذ، ما لم نعرف كم عدد الوارثين، وهي ما سألت. تقول أو يقول السائل: ما حكم جدولة القروض من البنوك الإسلامية مع العلم أن القرض المراد جدولته ليس للمقترض الأصلي، إنما هو لقريب، والقريب هو من يقاسطه؟ الذي أدين الله عز وجل به أن جدولة القروض في نظري أنه لا يجوز، وإن كان هيئات الشرعية في البنوك الإسلامية تجوز جدولة القروض، لكن أنا شخصيا متوقف في هذا ولا أجيزه، لأنه يظهر لي والله أعلم أنه يحصل مبادلة مال بمال، والله أعلم. يقول السائل: تزوج شخص من أجنبية مسيحية، وهذا خطأ أن نقول مسيحية أي تزكية لها، الصواب أن نقول من أجنبية نصرانية، نسميهم كما سماهم الله نصارى، أما المسيح أو المسيحية يعني أتباع الذين يقتدون بالمسيح عليه السلام. تزوج شخص من أجنبية نصرانية وبعد فترة حصل الطلاق، وكان المؤخر في عقد الزواج عبارة عن 20 دينارا، وكونها أجنبية لا تعرف المؤخر المبرم في عقد الزواج ولا يوجد أي تواصل كونها خارج الكويت، هل على الشخص شيء؟ نعم، هو آثم في عدم إعطائها المؤخر، بل وهو آثم في عدم إعطائها متعة الطلاق. الواجب على المسلم إذا طلق طلاقا بائنا الواجب عليه أمران: الأمر الأول متعة الطلاق، والأمر الثاني مؤخر الصداق. فأنت وقعت في الإثم مرتين، فينبغي عليك أن تعلم كيفية الوصال إليها أو إلى ورثتها وتدفع هذا المال إليها، وذمتك مشغولة بذلك. فإن خشيت أنك لا تعرف الوصول إليها لكونها من بلد خارج الكويت فتتبرع بهذا المبلغ بالنية عنها، ومتى ما علمت أنها موجودة أو أمكن الوصال إليها أو إلى ورثتها وجب إليك أن تدفع المر مرة أخرى إليها وإلى ورثتها، والله أعلم. تسأل الأخت وتقول: طلبت الخلع بسبب شرعي ووافق زوجي على ذلك وقال العوض أن تبقى في بيتي شهر رمضان وبعد ذلك أنت حرة، يعني طلاقا بائنا، وبعد رمضان هي انصرفت من بيتي، الآن هي تريد أن تسافر إلى مصر وتعيش مع ولدي، وزوجها ندم ويقول: أنا ما قصدت الطلاق وأريد الرجعة، هل هذا يعتبر الخلع؟ نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الخلع قد يكون مشروطا، فلو قالت المرأة: أريد أن أخالع نفسي، فقال الزوج: ردي علي المهر، فردت المهر، مباشرة وقع الخلع سواء تلفظ أو لم يتلفظ. ولو شارط الزوج بشرط آخر، فإن قال: قبلت خلعك أو يصح خلعك إذا جاء شهرك، فهذا معلق، والقاعدة في الخلع المعلق أنه يقع عند جمع من أهل العلم. وعلى كل حال فهذه قضية عين في مسائل الطلاق، فعلى الأخت أن تراجع هيئة الفتوى أو المفتين عندهم في منطقتهم حتى يسمع منها ومنه، ثم يحكم في قضية العين، لأن قضايا الأعيان لا بد لها من مدع ومدعا عليه. يقول السائل: هل من يقرأ كتب الغزالي صاحب إحياء علوم الدين ويتحجج بأنه تاب ورجع فما توجيه؟ أبو حامد الغزالي رحمه الله نعم، قيل إنه رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في آخر عمره، ويؤكد هذا رسالته فضائح الباطنية وكون البخاري على صدره وهو مات. لكن هذا لا يعني أن نسوغ للناس لا سيما العامة والمثقفين أن يقرأوا في كتبه، فإنها مليئة بالشبهات الصوفية وبالشبهات الفلسفية. فقد كان رحمه الله وغفر له في أول عمره فلسفيا غارقا في التفلسف، حتى إنه ألف كتابا في مدح الفلسفة، ثم لما تبحر في الفلسفة علم عوارها وأدرك غورها وضلالها، فألف كتابا في ذم الفلسفة سماه تهافت الفلاسفة، تهافت الفلاسفة. ورد عليه الفيلسوف ابن رشد لأنه فيلسوف، فألف ردا في الرد عليه وسماه تهافت التهافت. كذلك أبو حامد رحمه الله في كتابه عقائد العقائد مشى على طريقة تقديم العقل على النقل، على طريقة الأشاعرة، ومشى على طريقة الاستدلالات العقلية في المسائل الإيمانية، وهذا مسلك خطير. فيجيبون على الله أو ينفون عن الله بعقولهم، فهو مثلا لا يثبت لله عز وجل إلا الصفات السبع، لا يثبت لله صفة الرحمة، صفة الحكمة، لا يثبت لله عز وجل إلا الصفات السبع المعروفة عند الأشاعرة، وهذا باب خطير. فيجب علينا أن لا ننصح الناس بقراءة هذه الكتب، وإنما يقرأها العلماء طلاب العلم المدركين الذين لا يتأثرون بما في هذه الكتب من الغث والسبيل. وقد أحسن العلامة ابن قدامة رحمه الله في منهاج القاصدين، فإنه في منهاج القاصدين ألف الكتاب وأخذ شيئا كثيرا من كتاب إحياء علوم أبي حامد الغزالي. كذلك القاسم رحمه الله هذب إحياء علوم الغزالي وأبعد ما في هذا الكتاب من الفلسفيات والتصوفات الغالية. فحينئذ ينبغي علينا أن نقرأ الكتب المهذبة وأن نترك الكتب المشتملة على الغث والسم. يقول السائل: علمنا أن الجلالة التي تأكل النجاسات يشاع إن إطعام الدجاج والضأن بقايا الأرز يحوي لحم أو دجاج أو طبخ بمرق اللحم أو الدجاج يجعلها جلالة، فهل هذا صحيح؟ وهل نسعى لتطهيرها منه 3 أيام قبل ذبحها؟ ما هي الجلالة؟ الجلالة هي التي تأكل المحرمات، تأكل النجاسات، تأكل القاذورات، تأكل نجاسات الناس، هذه تسمى الجلالة. أما لو أنها أكلت أعلاف الدواب أو أكلت عذرة الدواب أو أكلت الأرز المتبقي من طعام الناس أو اللحم المتبقي من طعام الناس وهذا اللحم مذبوح، أو الدجاج المتبقي من طعام الناس وهو مذبوح، أو مرق اللحم المتبقي من طعام الناس، فهذا لا يسمى جلالة باتفاق العلماء. لا يسمى هذا جلالة. لابد أن نعرف ما هي الجلالة. هي التي تأكل المحرمات والنجاسات. يقول السائل: في سورة ياسين قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذا أرسلنا إليهم اثنين، الآية، هل يوجد بين عيسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسل برسالات؟ الذي حمل هذا السائل على هذا السؤال أمران. الأول أن أكثر المفسرين فسروا هذه الآية بأنها كانت بعد زمن عيسى عليه السلام، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ألصق الناس أو أحق الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. فالصواب أن هؤلاء الرسل الثلاث قد أرسلوا قبل زمن عيسى عليه السلام، هذا هو الصحيح، وبهذا نخرج من الإشكال. يقول السائل: أنا إمام المسجد، أنا إمام مسجد، فما هي الكتب التي تنصحني بشرحها للمصلين، وما المراجع التي يستفيد منها في تحضير الخطبة؟ أئمة المساجد عليهم أن يتقوا الله جل وعلا في المصلين، وأن لا يعلموا عامة المسلمين إلا ما هو صحيح يقينا 100%، آية ناطق أو حديث صحيح ثابت أو مفهوم من تفسير كلام الله عز وجل أو تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعلم الناس العقائد، فيقرأ عليهم كتاب التوحيد، ويقرأ عليهم الأصول الثلاث، ويقرأ عليهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كالأربعين النووي، ويقرأ عليهم حديث صحيح البخاري، أو يقرأ عليهم رياض الصالحين، أو يقرأ عليهم كتابا في الدين في الفقه يعلمهم كيفية الصلاة والوضوء والصيام وغير ذلك. ومن هذه الكتب ما ألفته عندنا في وزارة الأوقاف إدارة مكتب شؤون الفنية، فإنها ألفت كتب لأئمة المساجد يقرؤون منها، وهي كتب ولله الحمد فيها ما لذ وطاب من جميع أبواب الدين، وكتب صافية خالية من الغبش وخالية من الغث. وأما استحضار الخطب فبحسب نوع الخطبة، فإن كان الإنسان يحضر الخطبة فالأصل في مصادر الخطبة القرآن والسنة، ثم تفاسير وشروحات السنة، ثم إن كان في السيرة فهناك كتب معينة في السيرة، إن كان في الفقه فهناك كتب معينة في الفقه فينبغي على الإنسان الرجوع إليها، وإذا كان يريد شيء جاهز يمكن أن يرجع إلى خطب العلماء والأئمة المعروفين، مثل خطب المنبرية للسعدي، خطب العلامة الشيخ ابن عثيمين، خطب أئمة الحرم ونحو ذلك. يقول: ما معنى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقضى بها الحاجات؟ معنى إذا يغفر ذنبك ويكفى همك، معنى هذا الحديث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر وسبب موجب لتحصيل الخيرات وسبب موجب لنيل المغفرات، مثل ما نقول في قوله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة سبب لتحصيل الإنسان البركة وإبعاده عن الفحشاء والمنكر. يقول السائل: هل يجوز بقاء المرأة في بلد من غير محرم لها مع العلم أنها سافرت بمحرم ثم رجع المحرم؟ إذا كانت تبقى في بلد بغير محرم وكان البلد آمنا ويوجد أناس من أهل الجيران من يأمنهم المحرم فهذا لا بأس به، أما أن تبقى المرأة في بلاد الكفر أو في بلاد ليس فيه أمن فليس لها ذلك، والله تعالى أعلم. تقول: أنا امرأة من بلد كذا، وتزوجت منذ 5 أشهر تقريبا، وزوجي لا يعطيني حقوقي الأصلية كالمهر والإنفاق، واضطررت إلى أن أعمل وأعيش وحدي، فطلبت منه الطلاق، لكن الزوج لا يريد أن يطلقها مع الإصرار على عدم إعطاء الحقوق، وهي تريد أن يفرق بينها ما القاضي، لكن يتعذر ذلك في البلدة التي أنا فيها لأنها ليس هناك محاكم شرعية، فنحن نعيش في بلاد الكفر، وأنا متزوجة زواجا شرعيا وليس زواجا مثبتا في القانون الوضعي، فهل يمكن لنا أن نطلب من بعض طلبة العلم أو من أئمة السنة أن يقوموا مقام القاضي؟ وما السبيل للتخلص من هذه الحالة في بلدة مثل فرنسا؟ قد عرضت مثل هذه المسائل على مشايخنا كالشيخ ابن باز رحمه الله وابن عثيمين والشيخ الألباني وامثالهم، فأفتوا أن المراكز الإسلامية وأن المسؤولين في المراكز الإسلامية يقومون مقام القضاة والمفتين في تلك البلاد، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد تقام فيه الصلوات الأربعة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأما الفجر فلا يصلي الناس في هذا المسجد إلا في رمضان، فهل هذا مسجد أو مصلى؟ وإذا كان مصلى فهل يحصل فيه أجر 27؟ طبعا المسجد مرتبط بأمرين وليس بأمر واحد. الأول أن يكون المكان موقوفا للعباد، فهذا يسيره مسجدا، بمعنى ليس لأحد أن يغير هذا المكان، مو اليوم مسجد وبكرة يصير فندق مثلا، هذا ما يسمى مسجد، هذا يسمى مصلى حتى لو صلوا 5 صلوات. إذن العبرة بكون أرضية هذه موقوفة للمسجد أبد الدار، فهذا هو المسجد. الأمر الثاني أن تقام في هذا المكان أكثر الصلوات، وأكثر الصلوات يحصل بثلاثة صلوات، فعلى هذا يكون هذا المكان مسجدا إن شاء الله. يقول: هل يجوز إعطاء مبلغ الصدقة للوالدين المحتاجين؟ أما يستحي هذا السائل؟ أما يخاف من الله عز وجل؟ كيف يعطي صدقته لوالديه؟ ما وجد إلا صدقة يعطيها لوالديه، صدقة وساخ الناس، كيف يعطي وسخه لوالديه؟ الواجب عليه أن يعطي والديه أطيب أمواله. لا حول ولا قوة إلا بالله، وصلنا بالمادية إلى درجة ما كنا ندركه. أنت ومالك لأبيك، كيف تسأل هذا السؤال؟ أتستحي من الله عز وجل؟ كان يعطيانك أطيب ما عندهم، كان يعطيانك أطيب ما عندهم من الطعام، يلبسانك أحسن ويلبسانك أحسن الثياب ويجملانك، والآن أنت تأتي وتسأل تقول: يجوز أعطي الصدقة لوالدي؟ إذا لم يكن عندك إيمان فأين المروءة؟ أين الرجولة؟ أين النخوة؟ الجاهل وهو جاهل على كفره وشركه يعطي ماله كله لأبيه وأمه إرضاء لهما، وأنت أيها المغفل تسأل مثل هذا السؤال؟ يكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.